أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في السيرة النبوية من كتاب سير أعلام النبلاء باب سلاح النبي صلى الله عليه وسلم ودوابه وعدته. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. أخبرنا عمر بن عبد المنعم قراءة عن أبي القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي عن أبي القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ أنه قال أخبرنا سليمان بن إبراهيم الحافظ وعبد الله بن محمد النيلي قال أخبرنا علي بن قاسم المقرئ قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي قال كان سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار وكان سيفا ولا الفقار وكان سيفا أصابه يوم بدر وكان له سيف ورثه من أبيه وأعطاه سعد بن عبادة سيفا يقال له العض وأصاب من سلاح بني قينقاع سيفا قال عليا وفي رواية كان يقال له البتار واللخيف ولا بالفتح عنيف اللخيف طيب وكان له المخذم والرسوب وكانت 8 أسياف. قال شيخنا شرف الدين الدمياطي أول سيف ملكه سيف يقال له المأثور وهو الذي يقال له من عمل الجن ورثه من أبيه فقدم به في هجرته إلى المدينة وأرسل إليه سعد بن عبادة بسيف يدعى العض حين سار إلى بدر وكان له ذو الفقار أنه كان في وسطه مثل فقرات الظهر صار إليه يوم بدر وكان للعاص بن منبه أخي نبيه ابن الحجاج ذو الفقار أحسن الله إليك وكان للعاص بن منبه أخي نبيه ابن الحجاج بن عامر السهمي قتل العاص وأبوه وعمه كفارا يوم بدر وكانت قبيعته وقائمته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة والقائمة هي الخشبة التي يمسك بها وهي القبضة ورأى الترمذي من حديث هود بن عبد الله بن سعد بن مزيدة كبيرة بوزن كبيرة عن جده مزيدة رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على سيفه ذهب فضة وهو كلام الفقر وهو الكسر جمع فقرة وبالفتح جمع فقارة سمي بذلك لفقرات كانت فيه وهي حفر كانت في متنه حسنة ويقال كان أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة من دفن جرهم فصنع منها ذو الفقار وصمصامة عمرو بن معدي كارب الزبيدي التي وهبها لخالد بن سعيد بن العاص وأخذ من سلاح بني قينقاع 3 أسياف سيفا قلاعيا منسوب إلى مرج القلعة بالفتح موضع بالبادية والبتار والحنف وكان اللي هو اللي قال عليه الأخيف نعم حنيف الحنيف في انحناء يعني نعم حنف وكان عنده طيب والبتار والحنف وكان عنده بعد ذلك الرسوب من رسب في الماء إذا سفل والمخذم وهو القاطع أصابهما من الفلس صنم كان لطيء وسيف يقال له القضيب وهو فعيل بمعنى فاعل والقضب القطع وذكر الترمذي عن ابن سيرين أنه قال صنعت سيفي على سيف سمرة وزعم سمرة أنه صنعه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا رواه عثمان بن سعد عن ابن سيرين وليس بالقوي وهو الذي روى عن أنس أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة والحنف الإعوجاج يعني وكان حنفيا يعني معوجا مش منسوب لبني حنيفة أصلا من الحنف أحسن الله إليكم قال شيخنا دمياطي يعني كل ذا كلام الدمياطي قال شيخنا وكانت له صلى الله عليه وسلم درع يقال لها ذات الفضول بطولها أرسل بها إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر وذات الوشاح وهي الموشحة وذات الحواشي ودرعان من بني قينقاع وهما السغدية وفضة وكانت السغدية درع عكير القينقاعي، وهي درع داود عليه الصلاة والسلام التي لبسها حين قتل جالوت، ودرع يقال لها البتراء، ودرع يقال لها الخرنق، والخرنق ولد الأرنب قرنق. ولبس يوم أحد درعين ذات الفضول وفضة، وكان عليه يوم خيبر ذات الفضول والسغدية. وقد توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ب30 صاعا من شعير أخذها قوتا لأهله. وقال عبيس بن مرحوم العطار: حدثنا إسماعيل حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: كان في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقتان من فضة في موضع الصدر، وحلقتان من خلف ظهره. قال محمد بن علي: فلبستها فجعلت أخطها في الأرض. قال شيخنا: وكان له 5 أقواس، 3 من سلاح بني قينقاع، وقوس تدعى الزوراء، وقوس تدعى الكتوم، وكانت جعبته تدعى الكافور. وكانت له منطقة من أديم مبشور فيها 3 حلق من فضة، وترس يقال له الزلوق يزلق عنه السلاح، وترس يقال له العنق، وأهدي له ترس فيه تمثال عقاب أو كبش، فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال، وأصاب 3 أرماح من سلاح بني قينقاع. وكان له رمح يقال له المثوي، وآخر يقال له المتثني، وحربة اسمها البيضاء، وأخرى صغيرة كالعكاز. وكان له صلى الله عليه وسلم مغفر من سلاح بني قينقاع، وآخر يقال له السبور. أنا بعته لك على الواتس. وكانت له راية سوداء مربعة من نمرة مخملة تدعى العقاب. وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن راجل من قومه عن آخر أنه قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت ألويته بيضا، وربما جعل فيها الأسود، وربما كانت من خمر بعض أزواجه. فسطاطه يسمى الكن. وكان له محجن قدر ذراع أو أكثر يمشي ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره. وكانت له مخصرة تسمى العرجون، وقضيب يسمى الممشوق، واسم قدحه الريان. وكان له قدح مضبب غير الريان، ويقدر أكثر من نصف المد. وقال ابن سيرين عن أنس: إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر واتخذ مكان الشحن سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. فكان له قدح من زجاج، وثور من حجارة يتوضأ منه كثيرا، ومخضب من شبه، وركوة تسمى الصادرة، ومغسل من صفر، وربعة أهداها له المقوقس يجعل فيها المرآة، ومشطا من عاجٍ، والمكحلة والمقص والسواك. وكانت له نعلان 6، وقصعة وسرير وقطيفة، وكان يتبخر بالعود والكافور. وقال ابن فارس بإسناد الماضي إليه: يقال ترك يوم توفي صلى الله عليه وسلم ثوبي حبرة وإزارا عمانيا، وثوبين صحاريين، وقميصا صحاريا، وقميصا سحوليا، وجبة يمنية، وخميصة وكساء أبيض، وقلانس صغارا 3 أو 4، وإزارا طوله 5 أشبار، وملحفة يمنية مورسة. وأكثر هذا الباب كما ترى بلا إسناد. نقله هكذا ابن فارس وشيخنا الدمياطي، فالله أعلم هل هو صحيح أم لا. أما دوابه فروى البخاري من حديث عباس بن سهل بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. وروى عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أفراس يعلفهن عند أبي سعد بن سعد الساعدي. عند أبي سعد بن سعد. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسميهن اللزاز والضرب واللحيف. رواه الواقدي عنه، وزاد في الحديث بالسند: فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي. واللزاز من قولهم لاززته، أي لاصقته، والملزز المجتمع الخلق. والضرب واحد الضراب، وهي الرواب الصغار، سمي به لكبره وسمنه، وقيل لقوته. وقاله الواقدي بطاء مهملة، وقال سمي الطرب لتشوفه وحسن صهيله. واللحيف ضبطه المؤلف الضم، طيب، بمعنى لاحف. ايوه يبقى فعيل بمعنى فاعل. اللحيف بمعنى لاحف، كانه يلحف الارض او يلحف الارض بذنبه لطوله يلحف. وقيل اللحيف مصغرا، واول فرس ملكه السكب، وكان اسمه عند العربي الضرس، فاشتراه منه بعشر اواقي. وقي ماشي، اول ما غزا عليه احدا ليس مع المسلمين غيره، وفرس لابي برده بن نيار. وكان له فرس يدعى المرتجز، سمي به لحسن صهيله، وكان أبيض. والفرس إذا كان خفيف الجري فهو سكب وفيض كانسكاب الماء. فهو سكب وفيض كانسكاب الماء. وأهدى له تميم الداري فرسا يدعى الورد فأعطاه عمر، والورد بين الكميت والأشقر. وكانت له فرس تدعى سبحة، من قولهم طرف سابح إذا كان حسن مد اليدين في الجري. قال الدمياطي: فهذه سبعة أفراس متفق عليها. وذكر بعدها 15 فرسا مختلف فيها، مختلفا فيها. وقال قد شرحناها في كتاب الخيل. قال: وكان سرجه دفتاه من ليف، دفتاه من ليف. وكانت له بغلة أهداها له المقوقس شهباء، يقال لها دلدل، مع حمار يقال له عفير، وبغلة يقال لها فضة أهداها له فروة الجذامي، مع حمار يقال له يعفور، فوهب البغلة لأبي بكر وبغلة أخرى. أو بغلة. قال أبو حميد السعدي: غزونا تبوك فجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له بردة، وكتب له ببحرهم. والحديث في الصحاح. وقال ابن سعد: وبعث صاحب دومة الجندل، دومة الجندل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببغلة وجبة سندس. وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح وهو ضعيف. ويقال إن كسرى أهدى له بغلة، وهذا بعيد، لأنه لعنه الله مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له الناقة التي هاجر عليها من مكة تسمى القصواء والعضواء والجدعاء، وكانت شهباء. وقال أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حديث حسن. الصهباء الشقراء. وكانت له صلى الله عليه وسلم لقاح أغارت عليها غطفان وفزارة، فاستنقذها سلمة بن الأكوع وجاء بها يسوقها، أخرجه البخاري وهو من الثلاثيات. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم الحديبية جملا في أنفه بورة من فضة، تخفيف الراء. كان غنيمه من أبي جهل يوم بدر، أهداه ليغيظ به المشركين إذا رأوه، وكان مهريا يغزو عليه ويضرب في رقاحه. وقيل كان له صلى الله عليه وسلم 20 لقحة بالغابة يراح إليه منها كل ليلة بقربتين من لبن. وكانت له 15 لقحة يرعاها يسار مولاه الذي قتله العرنيون واستاق اللقاح، فجيء بهم فسملهم، وكان له من الغنم 100 شاة لا يريد أن تزيد، كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. أين رحت؟ أنا موجود يا سيدنا. عفوا. وقد سحر، عفوا عفوا سيدنا، عفاكم الله. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وسم في شواء. قال وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم يصنعه، حتى إذا كان ذات يوم رأيته يدعو، فقال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فبما؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في ذي أروان. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع أخبر عائشة، فقال: كأن نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء. فقلت: يا رسول الله أخرجه للناس. قال: أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، في لفظ: في بئر ذي أروان. روى عمر وروى غفرة. روى تابعي أن لبيد بن أعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى التبس بصره وعاده أصحابه. ثم إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أخبراه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف، فاستخرج السحر من الجب، ثم نزعه فحله، فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. و طيب روى يونس، روى يونس عن الزهري وأنه قال في ساحر أهل العهد لا يقتل، قد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي فلم يقتله. وعن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنه. قال الواقدي وهذا أثبت عندنا ممن روى أنه قتله. وقال أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم أنه قال كانوا يقولون إن اليهود سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمت أبا بكر رضي الله عنه. وفي الصحيح عن ابن عباس أن امرأة من يهود خيبر أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة. وعن جابر وأبي هريرة وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر واطمأن جعلت زينب بنت الحارث وهي بنت أخي مرحب وامرأة سلام بن مشكم سما قاتلا في عنز لها ذبحتها وصلتها وأكثرت السم في الذراعين والكتف. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب انصرف وهي جالسة عند رحله فقالت يا أبا القاسم هدية أهديتها لك. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت منها ثم وضعت بين يديه وأصحابه حضور منهم بشر بن البراء بن معرور. وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهش من الذراع وتناول بشر عظما آخر فانتهش منه وأكل القوم منها. فلما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة رفعوا قال ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. فقال بشر والذي أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلتي فما منعني أن ألفظها إلا أني كرهت أن أبغض إليك طعامك. فلما أكلت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك ورجوت ألا تكون ازدرفتها وفيها بغي. فلم يقم بشر حتى تغير لونه وماطله وجعه سنة ومات. وقال بعضهم لم يرم بشر من مكانه حتى توفي. فدعاها فقال ما حملك؟ قالت نلت من قومي وقتلت أبي وعمي وزوجي. فقلت إن كان نبيا فستخبره الذراع وإن كان ملكا استرحنا منه. فدفعها إلى أولياء بشر يقتلونها وهو الثبت. وقال أبو هريرة لم يعرض لها. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله حجمه أبو هند بقرن وشفرة وأمر أصحابه فاحتجموا أوساط رؤوسهم وعاش بعد ذلك 3 سنين صلى الله عليه وسلم. وكان في مرض موته يقول ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها بخيبر وهذا أوان انقطاع أبهري. وفي لفظ ما زالت أكلة خيبر يعاودني ألم سمها والأبهر عرق في الظهر. وهذا سياق غريب وأصل الحديث في الصحيح. وروى أبو الأحوص عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله 9 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة، يعني أنه مات موتا، وذلك بأن الله اتخذه نبيا وجعله شهيدا. باب ما وجد من صورة نبينا صلى الله عليه وسلم وصور الأنبياء عليه السلام عند أهل الكتاب بالشام. قال عبد الله بن شبيب الربعي وهو ضعيف بمرة حدثنا محمد بن عمر بن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم قال حدثتني أم عثمان عمتي عن أبيها سعيد عن أبيه أنه سمع أباه جبير بن مطعم يقول لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام. فلما كنت ببصرى أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي أمن الحرم أنت؟ قلت نعم. قالوا فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت نعم. فأدخلوني ديرا فيه صور فقالوا انظر هل ترى صورته؟ فنظرت فلم أرى صورته. قلت لا أرى صورته. فأدخلوني ديرا أكبر من ذاك فنظرت وإذا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته وبصفة أبي بكر وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لي هل ترى صفته؟ قلت نعم. قالوا أهو هذا؟ قلت اللهم نعم أشهد أنه هو. قالوا أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلت نعم. قالوا نشهد أن هذا صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعده. رواه البخاري في تاريخه عن محمد غير منسوب عن محمد بن عمر بن سعيد أخصر من هذا. وقال إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس هذا عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص الأموي أنه قال بعثت أنا ورجل من قريش إلى هرقل ندعوه إلى الإسلام. فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني فدخلنا عليه وإذا هو على سرير له فأرسل إلينا برسول نكلمه. فقلنا والله لا نكلم رسولا إنما بعثنا إلى الملك. فأذن لنا وقال تكلموا. فكلمته ودعوته إلى الإسلام وإذا عليه ثياب سواد. قلنا ما هذه؟ قال لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا ومجلسك هذا؟ والله لنأخذنه منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله. أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم.

فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا يعقوب عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف، حسن الوجه أقنى الأنف، حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحمرة. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا إسماعيل جد نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها صورة آدم كأن وجهه الشمس. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا يوسف عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل أحمر حمش الساق حمش الساقين فيها صورة رجل أحمر حمش الساقين أخفش العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيفا. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا داود عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الأليتين طويل الرجلين راكب فرس راكب فرس فرس. فقال هذا سليمان عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج صورة وإذا شاب أبيض شديد سواد اللحية كثير الشعر حسن العينين حسن الوجه. فقال هذا عيسى عليه السلام. فقلنا من أين لك هذه الصور؟ لأننا نعلم أنها على ما صورت، لأننا رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم صورته مثله. فقال إن آدم سأل ربه تعالى أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صوره وكانت في خزانة آدم عند مغرب الشمس، فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال عليه السلام، يعني فصورها دانيال في خراق من حرير، فهذه بأعيانها التي صورها دانيال. ثم قال أما والله لوددت أن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني كنت عبدا لشركم ملكة ملكة حتى أموت. ثم أجازنا بأحسن جائزة وسرحنا. فلما قدمنا على أبي بكر رضي الله عنه حدثناه بما رأينا وما قال لنا، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال مسكين لو أراد الله به خيرا لفعل. ثم قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم. روى هذه القصة أبو عبد الله بن مندح عن إسماعيل بن يعقوب، ورواها أبو عبد الله الحاكم عن عبد الله بن إسحاق الخراساني كلاهما عن البلدي عن عبد العزيز عن عبد العزيز. ففي رواية الحاكم كما ذكرت من السند، وعند ابن منده قال حدثنا عبيد الله عن شرحبيل وهو سند غريب. هذه القصة قد رواها زبير بن بكر برضو عن يعني عمه في مصعب بن هذا عبد الله عن أبيه. متروك نعم، مين اللي متروك يا سيدنا؟ البلدي البلدي. نعم، صلى الله عليه. وهذه القصة قد رواها الزبير بن بكر عن عمه مصعب بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أبيه مصعب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم لندعوه إلى الإسلام، فخرجنا نسير على رواحلنا حتى قدمنا دمشق فذكره بمعناه. وقد رواه بطوله علي بن حرم الطائي. فقال حدثنا أدلهم بن يزيد قال حدثنا القاسم بن سويد قال حدثنا محمد بن أبي بكر الأنصاري عن أيوب بن موسى أنه قال كان عبادة بن الصامت يحدث فذكر نحوه. أنبأنا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر وجماعة ابن الجوزي عن عبد الوهاب بن علي الصوفي أنه قال أخبرتنا فاطمة بنت أبي حكيم الخبري قال أخبرنا علي بن الحسن بن الفضل الكاتب قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد الكاتب اللفظي سنة 1300. قال أخبرنا علي بن عبد الله بن العباس بن المغيرة الجوهري قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عمي مصعب بن عبد الله قال عن جدي عبد الله بن مصعب عن أبي عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في نفر من أصحابه إلى ملك الروم ليدعوه إلى الإسلام، فخرجنا نسير على رواحلنا حتى قدمنا دمشق فإذا على الشام لهرقل جبلته، فاستأذنا عليه فأذن لنا، فلما نظر إلينا كره مكاننا وأمر نبينا فأجلسنا ناحية، فإذا هو جالس على فرش له مع السقف سقف، فأرسل إلينا رسولا يكلمنا ويبلغه عنا، فقلنا والله لا نكلمه برسول أبدا، فانطلق الرسول فعلمه ذلك فنزل عن تلك الفرش إلى فرش دونها فأذن لنا فدنونا منه فدعوناه إلى الله وإلى الإسلام فلم يجب إلى خير، وإذا عليه ثياب سود فقلنا ما هذه الموسوح؟ قال لبستها نذرا لا أنزعها حتى أخرجكم من بلادي. قال قلنا له تيدك لا تعجل، أتمنع منا مجلسك هذا؟ فوالله لنأخذنه وملك الملك الأعظم. خبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أنتم إذن السمراء؟ قلنا وما السمراء؟ قال لستم بهم. قلنا ومن هم؟ قال قوم يقومون الليل ويصومون النهار. قلنا فنحن والله نصوم النهار ونقوم الليل. قال فكيف صلاتكم؟ فوصفناها له. قال فكيف صومكم؟ فأخبرناه به. وسألنا عن أشياء فأخبرناه، فيعلم الله لعلى وجهه سواد حتى كأنه مسح أسود. فانتهرنا وقال لنا قوموا، فخرجنا وبعث معنا أدلاء إلى ملك الروم فسرنا. فلما دنونا من القسطنطينية قالت الرسل الذين معنا إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فأقيموا حتى نأتيكم ببغال وبراذين. قلنا والله لا ندخل إلا على دوابنا، فأرسلوا إليه يعلمونه، فأرسل أن خلوا عنهم، فتقلدنا سيوفنا وركبنا رواحلنا، فاستشرف أهل القسطنطينية لنا وتعجبوا. فلما دنونا إذا الملك في غرفة له ومعه بطارقة الروم، فلما انتهينا إلى أصل الغرفة أنخنا ونزلنا، فقلنا لا إله إلا الله، فيعلم الله لنا قضت الغرفة حتى كأنها عنق نخلة تصفقها الرياح. فإذا رسول يسعى إلينا يقول ليس لكم أن تجاروا بدينكم على بابي، فصعدنا حتى فإذا رجل شاب قد وخطاه الشيب، وإذا هو فصيح بالعربية وعليه ثياب حمر وكل شيء في البيت أحمر، فدخلنا ولم نسلم، فتبسم وقال ما منعكم أن تحيوني بتحيتكم؟ قلنا إنها لا تحل لكم. قال فكيف هي؟ قلنا السلام عليكم. قال فما تحيون بها ملك فما تحيون به ملككم؟ قلنا بها. قال فما كنتم تحيون به نبيكم؟ قلنا بها. قال فماذا كان يحييكم به؟ قلنا كذلك. قال فهل كان نبيكم يرث منكم شيئا؟ قلنا لا، يموت الرجل فيدع وارثا أو قريبا فيرثه القريب، أما نبينا فلم يكن يرث منا شيئا. قال فكذلك ملككم؟ قلنا نعم. قال فما أعظم كلامكم عندكم؟ قلنا لا إله إلا الله. فانتفض وفتح عينيه فنظر إلينا وقال هذه الكلمة التي قلتموها فنقضت لها الغرفة؟ قلنا نعم. قال وكذلك إذا قلتموها في بلادكم نقضت لكم لها سقوفكم؟ قلنا لا. وما رأيناها صنعت هذا قط، وما هو إلا شيء وعظت به. قال فالتفت إلى جلسائه فقال ما أحسن الصدق، ثم أقبل علينا فقال والله لو وددت أني خرجت من نصف ملكي وأنكم لا تقولونها على شيء إلا نقض لها. قلنا ولم ذاك؟ قال ذلك أيسر لشأنها وأحرى ألا تكون من النبوة وأن تكون من حيلة الناس. ثم قال لنا فما كلامكم الذي تقولونه حين تفتتحون المدائن؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر. قال تقولون لا إله إلا الله ليس معه شريك؟ قلنا نعم. قال وتقولون الله أكبر أي ليس شيء أعظم منه، أعظم منه ليس في العرض والطول؟ قلنا نعم. وسألنا عن أشياء فأخبرناه، فأمر لنا بنزل كثير ومنزل فقمنا. ثم أرسل إلينا بعد ثلاث في جوف الليل فأتيناه، فأتيناه وهو جالس وحده ليس معه أحد، فأمرنا فجلسنا فاستعادنا كلامنا فعدناه عليه، فدعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة، ففتحها فإذا فيها بيوت مقفلة، ففتح بيتا منها ثم استخرج خرقة حرير سوداء، فذكر الحديث نحو ما تقدم وفيه فاستخرج صورة، خفت لكمل، فذكر الحديث نحو ما تقدم وفيه فاستخرج صورة بيضاء، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما ننظر إليه حيا. فقال أتدرون من هذا؟ قلنا هذه صورة نبينا عليه السلام. فقال الله بدينكم إنه لهو هو. قلنا نعم. الله بديننا إنه لهو هو. فوثب قائما فلبث مليا قائما، ثم جلس مطرقا طويلا، ثم أقبل علينا فقال أما إنه في آخر البيوت، ولكني عجلته لأخبركم لأختبركم وأنظر ما عندكم. ثم فتح بيتا فاستخرج خرقة من حرير سوداء لأخبركم. لأخبركم، أحسن الله إليكم، لأخبركم وأنظر ما عندكم. ثم فتح بيتا فاستخرج خرقة من حرير سوداء فنشرها، فإذا فيها صورة سوداء شديدة السواد، وإذا رجل جعد قطط كث اللحية غائر العينين مقلص الشفتين مختلف الأسنان حديد النظر كالغضبان. فقال أتدرون من هذا؟ قلنا لا. قال هذه صورة موسى عليه السلام، وذكر الصور إلى أن قال قلنا أخبرنا عن هذه الصور. قال إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه أنبياء ولده، فأنزل الله صورهم، فاستخرجها ذو القرنين من خزانة آدم من مغرب الشمس، فصورها دانيال في خرق الحرير، فلم يزل يتوارثها ملك بعد ملك حتى وصلت إلي، فهذه هي بعينها. فدعوناه إلى الإسلام فقال أما والله لوددت أن نفسي سخط بالخروج من ملكي واتباعكم، وأني مملوك لأسوأ رجل منكم خلقا وأشده ملكة ملكة، ولكن نفسي لا تسخو بذلك. فوصلنا وأجازنا وانصرفنا. باب في خصائصه صلى الله عليه وسلم وتحديثه أمته بها امتثالا لأمر الله تعالى بقوله امتثالا لأمر الله تعالى بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. قرأت على أبي الحسن علي بن أحمد الهاشمي في الإسكندرية، قلت أخبركم محمد بن أحمد بن عمر ببغداد؟ قال أخبرنا أحمد بن محمد الهاشمي سنة 51 و500، قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن الشافعي، قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم العبقسي، قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي سنة 21 و300، قال حدثنا محمد بن أبي الأزهر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل من مر من الناس ينظرون إليه ويتعجبون منه ويقولون: هلا وضع هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. البخاري عن قتيبة عن إسماعيل. قال الزهري عن ابن مسيب أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصت بالربع أوتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. أخرجه مسلم والبخاري. لما قدم مسلما هنا لفظه؟ لأنه لفظ مسلم مثلا. وقال العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وعطيت جوامع الكلمة، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم. وقال مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن مرة الهمداني عن عبد الله أنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، أعطي ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن كان من أمته لا يشرك بالله المقحمات، تقحم أي تلقي في النار. والحديث صحيح. وقال أبو عوانة: حدثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. صحيح. وقال بشر بن بكر عن الأوزاعي أنه قال: حدثني أبو عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد بني آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. اسم أبي عمار شداد. أخرجه مسلم. وقال أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، أو فرفع فنهس وكانت تعجبه فنهس منها، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، ولتدرون بماذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداني وينفذهم البصر. النون ولا الداعي. فذكر حديث الشفاعة بطوله، متفق عليه. رجع الصوت. وقال ليث بن سعد عن ابن الهادي عن عمرو بن ابي عمرو عن انس رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي يا أبو عمير، رجع الصوت. أيوة الرجع. طيب أحسن الله إليك. من أول أرجع. وقال ليث بن سعد. طيب يسمعهم الداعي ولا الداني؟ عندي الداني بالنون. وينفذهم البصر، يعني القريب يسمعهم، مفترض البعيد هو اللي يسمعهم ولا ايه؟ هو المشهور لفظ الداعي، ما اعرفش ده جاي منين. بالعين. احسن الله اليكم. وقال ليث بن سعد عن ابن الهادي عن عمرو بن ابي عمرو عن انس رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه ولا فخر، وعطيت لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وساق الحديث بطوله في الشفاعة. وفي الباب حديث ابن عباس، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وفي القرآن آيات متعددة في شرف المصطفى عليه السلام. عن أبي الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما خلق الله خلقا أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته. فقال العمر: كأنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفي الصحيح من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أريد أني أسير في الجنة، فإذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله. قال فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. وقال الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حوضي كما بين صنعاء وأيلة وفيه من الأباريق عدد نجوم السماء. وقال يزيد بن أبي حبيب حدثنا أبو الخير أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول آخر ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد ثم رقي المنبر وقال إني لكم فرط وأنا شهيد عليكم وأنا أنظر إلى حوضي الآن وأنا أنظر إلى حوضي الآن وأنا في مقامي هذا وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكني أريد أني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض فأخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم. وقال معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يدخل من أمتي يوم القيامة 70,000 بغير حساب. فقال رجل يا رسول الله فما سعة حوضك؟ قال ما بين عدن وعمان وأوسع وفيه مسعبان من ذهب وفضة شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا ولن يسود وجهه أبدا. هذا حديث حسن. وروى ابن ماجه من عن حديث عطية وهو ضعيف عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حوض طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أشد بياضا من اللبن آنيته عدد النجوم وإني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وقال عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته الذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وأشد بياضا من الثلج. وثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. رواه سعيد بن جبير وقال النهر الذي في الجنة من الخير الكثير. وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت الكوثر نهر في الجنة أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شاطئه در مجوف. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليضع إصبعيه في أذنيه. وصح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأول من يشفع. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي من على الأمم بأربع أرسلني إلى الناس كافة وجعل الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدرك الرجل من أمتي الصلاة الرجل الصلاة فعنده مسجده وطهوره ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي وأحلت لي الغنائم. إسناده حسن وسيار صدوق أخرجه أحمد في مسنده. وقال سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه الله عليه بأربع بشد قال سعيد بن بشير وقال سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس وقال سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا فضلت على الناس بأربع بالشجاعة والسماعة وكثرة الجماع وشدة البطش. حسبك أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله.